الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الخيار، والخيار معنى الخيار هو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. من الإمضاء، إمضاء البيع واستمراره، أو الفسخ يعني فسخ البيع. إذن طلب خير الأمرين يعني أفضل الأمرين، إمضاء العقد أو البيع أو فسخ البيع. معنى ذلك أن هناك أسباب تبيح للعاقد اللي هو البائع أو المشتري، أحيانا البائع وأحيانا المشتري وأحيانا البائع والمشتري، هناك أسباب تبيح للعاقد، تبيح له الخيار، تعطيه الخيار. الخيار في ماذا؟ في ماذا؟ في أن يمضي هذا البيع أو يفسخ هذا البيع، على تفصيل سيأتي. إذن ما هي أسباب الخيار؟ المصنف سيذكر عدد من أنواع الخيار. بدأ قال: وهو أقسام. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. نعم. يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. نعم، بدأ المصنف بالأول، قال الأول هو خيار المجلس. الأول من أنواع الخيار الثمانية هو خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ جاء في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. معنى ذلك أخذوا من هذا الحديث خيار المجلس، قالوا هذا الحديث يثبت الخيار في المجلس، فما دام أن العاقد البائع والمشتري في المجلس فلكل منهما الخيار في الإمضاء أو الفسخ. وهذا الكلام يعني هذا الخيار لهما ما دام في المجلس. طيب، حتى لو تبايع، نعم كلامنا على فيما لو تبايع، ما هو كلامنا فيما لو تساوما؟ البيعان يعني البائع والمشتري هما بالخيار، متى يكونان بالخيار؟ قبل العقد ولا بعد العقد؟ وش رأيكم؟ قبل العقد؟ قبل العقد أصلا بالخيار، وفي أحد ملزم قبل العقد؟ الإلزام بعد العقد. فعندما نقول هما بالخيار يعني بعد العقد، هما بالخيار بعد العقد ما دام في المجلس. طيب لو حصل إيجاب وقبول وهما في المجلس، نعم، ولو حصل إيجاب وقبول وهما في المجلس. طيب لو حصل تسليم الثمن واستلام السلعة، نعم، ولو حصل استلام السلعة وتسليم الثمن والإمضاء وتوقيع العقد، كل هذه الأمور لو حصلت ما دام في المجلس لهما ولأحدهما الفسخ، لكل منهما الفسخ. له أن بعد ما ينتهي من البيع ويعقد وكل شيء ويدفع الثمن ويستلم السلعة يقول: فسخت البيع، ما عاد أبغى، فضل هذه سلعتك وهات فلوسي وشقق الأوراق اللي بيننا ولا بيع بيننا. له الخيار بأي حق؟ ما هو الخيار هذا الذي، ما هو الحق الذي يبيح له الخيار هنا؟ المجلس، خيار المجلس ما دام في المجلس. لماذا؟ للحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب إذا تفرقا بالأبدان انقطع الخيار، فإذا ما دام في المجلس الخيار قائم. فإذا قام أحدهما وخرج من الغرفة، خرج من المكتب، خرج من المحل، خرج من المعرض، انعقد يعني لزم البيع وانقطع الخيار. إذا العقد في أثناء المجلس، البيع في أثناء المجلس ماذا نسميه؟ نقول البيع يعني صحيح ولا باطل؟ لا، بيع صحيح، لكنه بيع جائز، جائز يعني قابل للفسخ، جائز ليس بلازم، يقابل الجائز اللازم. فإذا خرج أحدهما من المجلس نقول انقطع الخيار وأصبح العقد لازما. ما معنى لازم؟ لازم يعني لا يملك أحدهما الفسخ إلا إذا وجد سبب آخر، يعني إذا وجد سبب من أسباب الخيار الأخرى غير هذا السبب، أما بهذا السبب فلا، العقد جائز. إذن عندنا عقد جاز لازم وعقد جائز، لازم نفهم هذا الآن. وبعد كذا كلما جاءتنا عقود لابد من فهم تصنيفها، فين تصنف؟ في الجائز ولا في اللازم؟ بعض العقود تكون جائزة، دائما جائزة، دائما هي جائزة ليست لازمة بحال من الأحوال. فهذه العقود الجائزة يعني التي يملك أي إنسان أن يفسخها في أي لحظة. طيب، وعندنا عقود لازمة، لكن هذه العقود اللازمة إذا دخلها خيار المجلس فإنها في فترة خيار المجلس تكون جائزة، وإنما ولا تصبح لازمة إلا بعد انقضاء الخيار. طيب، قال المصنف: الأول خيار المجلس. قال: يثبت، هذا اسمه طبعا، اسمه خيار المجلس. قال: يثبت في البيع. طيب، وش كمان؟ والصلح بمعناه، يعني يثبت في البيع ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع. لا، لأن الصلح كما سيأتي إن شاء الله في بابه، سيأتي أن الصلح نوعان: صلح بمعنى البيع وصلح لا ما هو بمعنى البيع. الصلح الذي بمعنى البيع يعتبر بيع، يأخذ أحكام البيع. طيب، والصلح الذي ليس بمعنى البيع اللي هو بمعنى الهبة مثلا، فهذا لا يأخذ أحكام. سأمثل للصلح الذي بمعنى البيع عشان نفهمه. إذا حصل خلاف بين اثنين، فشخص يقول لشخص مثلا: أطالبك بألف ريال، فأقر له بالألف ريال، فقال: هات الألف ريال. قال: ما عندي ألف ريال. طيب، سأشتكيك، سأفعل كذا، هات، طالبه، فاتفق، اصطلح في الأخير على إيش؟ على أن يعطيه الساعة، يعطيه ساعة بدل الألف ريال التي يطالبه بها. هذا صلح، هذا الصلح يسمى صلح بمعنى البيع، كأنه باعه الساعة بألف ريال. فهمت المسألة؟ فهذا النوع من أنواع الصلح يسمى صلح بمعنى البيع، يعتبر حكمه حكم البيع، يأخذ حكم البيع. معناه لو تم الصلح في المجلس لهما أن يفسخا ما دام في المجلس، لأن لهم خيار المجلس، لأن خيار المجلس يدخل في عقد البيع ويدخل أيضا في عقد الصلح الذي بمعنى البيع. وعندنا صلح آخر ليس بمعنى البيع، مثل إيش؟ لو كان طالب ألف ريال فقال له: خلاص أبرئك من نصفها، أسامحك في نصفها وادفع لي نصفها، هذا ما يعتبر بيع، فهذا ليس صلح بمعنى البيع، لأنه ما يباع الخمسمية ما تنباع بالألف، ما يصح بيعا. طيب، فهمنا صورة الصلح بمعنى البيع. قال المصنف: وإجارة، يعني يدخل في عقد الإجارة. دخلت على مكتب العقار واتفقت معه على استئجار الشقة، وكتبنا العقد، وقعنا العقد، ودفعت الأجرة. ما دمنا في المجلس لنا خيار، نعم لي الخيار، وله أيضا، هو مالك العقار المؤجر له أن يفسخ. بماذا يفسخ؟ بخيار المجلس. ما دمنا في المجلس فالعقد لازم أو جائز، جائز وليس بلازم، العقد جائز وليس بلازم. طيب، قال: والصرف. الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد، أدفع له ألف ريال وأقول له: اصرف دي، هي حولها إلى دينارات أو جنيهات أو كذا، هذا بيع نقد بنقد. أعطيه ذهب وأقول: أصرفها إلى فضة، أعطيه مثلا 100 غرام ذهب وأقول له: أبغى بدالها فضة، نتبايع. فهذا بيع نقد بنقد يسمى صرفا. طيب، إذا حصل العقد الصرف ونحن جالسين في المجلس، لنا أن نفسخ ولا لا؟ لنا الفسخ بخيار المجلس. قال: والسلم. والسلم سيأتي إن شاء الله. ما هو السلم؟ السلم قلنا أنه يدفع القيمة مقدما والسلعة مؤجلة بعد مدة، بعد زمن، ولا بد يكون زمن طويل، بعد زمن لكنها موصوفة وصفا دقيقا، وتكون السلعة مما يمكن وصفها ثم توصف وصفا دقيقا. قال المصنف: إذن عرفنا خيار المجلس، وعرفنا أن خيار المجلس هذا يدخل في ماذا؟ في البيع واحد، وفي الصلح الذي بمعناه اثنين، وفي الإجارة ثلاثة، وفي الصرف رابع، وفي السلم هذا خمسة. ماذا قال؟ دون سائر العقود. قال طبعا فيه غير هذا على فكرة، فيه أشياء أخرى، يعني قال الصلح بمعناه، كذلك الهبة على عوض، كذلك قسمة التراضي، لكن اتركوا هذه الأشياء ولا لا، اتركوها حتى يأتي وقتها. قال: دون سائر العقود. قال: دون سائر العقود، ما معنى دون؟ يعني إلا عقود أخرى، والمصنف ما ذكر ما هي هذه العقود، لكن نمثل لها، يقول دون سائر العقود: العقود التي أصلها الجواز، التي أصلها الجواز، مثل إيش؟ المساقة والمزارعة والحوالة. المشكلة أن هذه مصطلحات لم تأتي بعد، لكن اسمعوها وسيأتي في باب تأتي في باب إن شاء الله وتفهم بالتفصيل. مثل المساقعة، المساقعة إيش؟ أن يعطيه أرض وفيه شجر فيسقيه، يسقيه مقابل أجرة معينة، مقابل يعني نسبة معينة من الثمر. مساقاة أو مزارعة، يعطيه الأرض يزرعها وله نسبة، له نصف الزرع أو ثلث الزرع أو ربع الزرع. هذه عقود جائزة. ما معنى جائزة؟ يعني يحق لأي واحد في أثناء العقد يفسخ يبطل. فمثل هذه الجائزة، ومثل الجعالة، ومثل الشركة، الشركة عندهم من العقود الجائزة وليست اللازمة، والوكالة عقد جائز، وكالة وكلتك يا فلان في بيع السيارة، ذهبت جيت ثاني يوم ألغيت وكالتك، أستطيع ولا لا؟ أستطيع، بعد أن خرجنا من المجلس أستطيع أن أفسخ. ليش؟ لأن عقد الوكالة أصلا هو عقد جائز ما هو لازم. نفس الوكيل كذلك، الوكيل مش الموكل، الوكيل له أن يفسخ في أي لحظة. أنا أصبحت وكيل لفلان يومين ثلاثة أربعة بعد عشر أيام بدأ لي أن أفسخ هذه الوكالة، أستطيع ولا لا؟ ولا أقول خلاص انفض المجلس ولزمت؟ لا، ما تلزم، هذه جائزة. الوكالة والشركة والمضاربة، المضاربة أعطيت واحد مال ليتاجر به والربح مثلا بيننا بالنصف، لي أن أفسخ هذا العقد في أي لحظة، وله أيضا أن يفسخ هذا العقد في لحظة لأنه جائز. إذن العقود الجائزة هل نقول فيها خيار مجلس، ولا هو خيار المجلس أصلا موجود فيها بطبيعة الحال؟ فهمت المسألة؟ واضح هذا يا مشايخ؟ إذن هذه العقود كالمضاربة قلنا، والهبة بغير عوض، والوديعة الأمانة، وضعت الأمانة عند شخص بعد انفضاض المجلس وانقضائه، هل لنا أن نرجع في الوديعة ولا لا؟ ولا يقول خلاص ما أستطيع أرجع؟ أستطيع، آتي بعد أسبوع أقول هات الوديعة بطلت. وللأمين الذي حفظ الوديعة له أن يأتي بعد عشرة أيام يقول تفضل وديعتك ما أريدها، ولا ملزم بها؟ هذه عقود ليست لازمة، هذه عقود جائزة. طيب، وكذلك لا يدخل خيار المجلس في النكاح وفي الوقف والخلع. في النكاح عقد نكاح، الآن زوجتك التي قال قبلت، مدام في المجلس لهم أن يفسخوا ولا ما يدخل خيار المجلس؟ لا ما يدخل، لأنه خيار المجلس يدخل على ماذا؟ يدخل على العقود اللازمة التي يقصد فيها العوض، اللي هي مبايعة أو إجارة فيها عوض وهي لازمة في الأصل. وأما العقود اللي هي ليست لازمة بالأصل، جائزة في أصلها، فهذه ما يدخلها، وكذلك التي لا يقصد فيها العوض. فالنكاح والوقف والخلع والطلاق والإبراء، كل هذا لا يدخله المجلس، خيار المجلس. طيب، قال المصنف دون سائر العقود، ثم قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. هو الإشكال أنه متى ينتهي هذا الخيار؟ قلنا بالتفرق بالأبدان، كيف نضبط التفرق بالأبدان؟ المصنف يقول ما لم يتفرق في العرف، ما لم يتفرق عرفا، يعني ما لم يتفرق تفرقا في عرف الناس هو تفرق. كيف في عرف الناس؟ يعني لو خرج الإنسان من المكتب، حصلت المبايعة في مكتب عقار، خرج الإنسان من مكتب العقار للشارع، يعتبر في عرف الناس تفرق بدني ولا لا؟ تفرق بدني في العرف. طيب لو كان في المجلس في نفس المكتب، لكن قام من الكرسي القريب وذهب إلى الكرسي البعيد، هذا في عرف الناس إنه انقطع الخيار في عرف الناس، حصل تفرق بدني ولا ما حصل؟ لا ما حصل. إذن العبرة بماذا؟ بالعرف، بعرف الناس. هذا إذا كان في مكان، في غرفة معنى الخروج منها. طيب لو كان في مكان مفتوح، معنى أن يبتعد عنه كثيرا عرفا. إذن العبرة بالعرف. قال ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. كيف بأبدانهما؟ بأبدانهما يعني ليس بأقوالهما، ليس بالقول. كيف بالقول؟ لأن بعض الناس يقول إنه البيعان بالخيار، المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرق بأقوالهما، يعني إذا قال بعت واشتريت خلاص تفرق بالقول، ليس المقصود، لا، وإنما التفرق هو بالبدن. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، ما هي؟ هل يمكن للبائع والمشتري أن يسقط خيار المجلس أو أن ينفي خيار المجلس؟ ما معنى ينفياه وما معنى يسقطاه؟ ينفياه يعني يتعاقدان، يتبايعان بشرط عدم خيار المجلس. ممكن هذا ولا لا؟ يمكن ذلك. إن تبايع على أن لا خيار بيننا، فإذن لو اتفقنا على هذا وتبايعنا على هذا وحصل وقلت بعتك فقلت قبلت، إيش صار؟ صار العقد لازم وليس بجائز، ليس لك خيار مجلس. لماذا؟ لأننا نفيناه. الأمر الثاني الإسقاط، لو أسقطناه كيف أسقطناه؟ يعني تبايعنا وما ذكرنا خيار المجلس. الأصل وجود خيار المجلس ولا الأصل عدمه؟ الأصل وجوده ولا عدمه؟ الأصل وجوده، يعني ما يحتاج، لا نحتاج إلى وجوده أو لا نحتاج لوجوده إلى شرط، إلى اتفاق مسبق. واضح ولا لا؟ مجرد أن تعقد مع أي إنسان ففي خيار مجلس حاصل. إيش الذي يحتاج إلى شرط؟ إسقاطه، نفيه، نعم نفيه يعني مع العقد، أو إسقاطه بعد العقد. فلو حصلت مبايعة وما ذكرنا سيرة خيار المجلس، فخيار المجلس موجود. طيب نحن ما زلنا في المجلس، لو اتفقنا على إسقاطه يعني بعد أن تم العقد، فهل يسقط ولا ما يسقط؟ نعم يسقط ويصبح العقد لازم. فهمت المسألة؟ قال المصنف: وإن نفياه، هذا رقم واحد، أو أسقطاه، هذا رقم اثنين. قال المصنف: سقط. إن أسقطاه سقط، أسقطاه يعني بعد العقد. فهمنا الفرق بين نفياه وأسقطاه. نفياه يعني مع العقد، تم العقد بدون خيار. أسقطاه لا، الخيار كان موجود لكن في المجلس، لأنه قلنا سيطول المجلس، يعني هب أنه البيع صار في حفلة عشاء مثلا وسيطول الموضوع ونبغى ننهي الموضوع، فاتفقنا نسقط الخيار. أيوة نعم اتفقنا على إسقاطه، يسقط خلاص. إذن إسقاطه بعد العقد. طيب الصورة الثالثة، قال: وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا تم العقد، فالأول قال للثاني، من هو الأول؟ نقول البائع مثلا، فالبائع قال للمشتري: أنا أسقط خياري، ما لي خيار مجلس. يصير الخيار المجلس للطرف الثاني، الثاني يملك الفسخ لكن الأول لا يملك الفسخ. قال: بقي خيار الآخر. الصورة الرابعة، أربعة: وإن مضت مدته لزم البيع. مضت، هذا رقم أربعة. إذن كيف يلزم البيع مع خيار المجلس؟ عندنا صور: الصورة الأولى أن ننفيه في العقد فنعقد على ألا خيار، الصورة الثانية أن نسقطه بعد العقد ما دمنا في المجلس. طيب وش رأيكم إذا تبايعنا وما أسقطناه وافترقنا، نسقطه بعد الافتراق ولا ما نحتاج للإسقاط؟ ما نحتاج لأنه سقط بطبيعة بالتفرق لازم. الصورة الثالثة أن يسقطه أحدهما فيبقى للآخر. الصورة الرابعة أن تمضي مدته، مضت مدته لزم البيع. كيف مضت مدته؟ يعني تفرقا بالأبدان، لزم البيع. انتقل المصنف إلى الثاني، قال: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة. هذا الخيار اسمه خيار الشرط، خيار الشرط. وحبذا أن تضع عنوان جانبي في الأول، اكتب خيار المجلس، عنوان خارج في الحاشية اليمنى ولا اليسرى، خيار المجلس، وضع عنده رقم واحد، واحد خيار المجلس، هنا اثنين خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط هو أن يتفق البائع والمشتري على خيار لمدة معلومة في العقد. إذن صورة هذا الخيار، خيار المجلس: بعتك السيارة ب10,000، هذه السيارة أمامك ب10,000 وقبلت وقلت بعتك السيارة وانت قلت قبلت، تم العقد ولا لا؟ تم العقد. في خيار ولا ما في خيار الآن؟ في خيار مجلس. طيب هب أنني أضفت في أثناء العقد وقلت اتفقنا، قلت خلاص أبيعك السيارة أو بعتك السيارة ب10,000 على أن لنا الخيار لمدة شهر أو لمدة أسبوع، لنا خيار لمدة أسبوع. هذا الخيار اللي اتفقنا عليه في العقد ماذا نسميه؟ اسمه خيار الشرط، لأنه نشأ من شرط، ولولا الشرط لم يكن موجودا. طيب نشترط في هذا الشرط وفي هذا الخيار، نشترط فيه شروط. المصنف أشار إلى هذه الشروط، قال: أن يشترطاه في العقد، هذا واحد لابد أن يكون اتفاقنا في العقد. أما لو قلت بعتك السيارة ب10,000 قلت قبلت انتهى العقد، بعدين قلت نبغى خيار، نبغى نضيف خيار، ما يضاف، لا يضاف، لأن العقد الآن أصبح يعني صح العقد، فهمت عليه؟ إذا لابد من الخيار، من اشتراط الخيار في المجلس، هذا واحد. الشيء الثاني قال مدة معلومة، لكن لو قلنا أبيعك السيارة بمبلغ 10,000 على أن لنا الخيار ما دمنا أو ما شئنا أو مدة مفتوحة، هل يصح هذا؟ لا، ما يصح، لا يصح هذا. أو إلى أن يبرأ فلان، أو إلى أن يأتي فلان من السفر، مدة مجهولة، لا يصح هذا الشرط. طيب، قال المصنف أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. ولو طويلة، ما هي الطويلة؟ يعني لو كانت المدة طويلة. لماذا يقول المصنف هذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول خيار الشرط لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام، فالمصنف يريد أن يبين لا، ليست المدة بثلاثة أيام محدودة، وإنما هي مفتوحة. مفتوحة يعني إيش؟ يعني إيش؟ اختر ما شئت، لكن نص على هذه المدة في العقد. فإذا لو زادت على 3 أيام يجوز ذلك. قال وابتداؤها يعني المدة من العقد. فلو كنا تعاقدنا على أن لنا خيار الشرط لمدة شهر، متى يبدأ الشهر؟ من يوم العقد. قال وإذا مضت مدته، يعني مضى الشهر مثلا المتفق عليه، أو قطعاه بطل الشرط. إذا تبايعنا بشرط الخيار، انتبهوا للصورة، خذوا هذا المثال، يعني بعنا السيارة 10,000 بشرط الخيار لمدة شهر، ونحن في المجلس، أقدر أفسخ ولا ما أقدر؟ أستطيع الفسخ بإيش؟ أستطيع بأي حق؟ بخيار المجلس وحده ولا والشرط؟ والشرط، خيار مجلس وشرط عندنا اثنان. قمت وخرجت من المجلس، خلاص انفض المجلس الذي بيننا، لزم البيع أم بقي جائزا؟ باقي جائز. لماذا هو جائز؟ جائز عن لي الخيار، لأنه باقي خيار ثاني، خيار ثاني ما انقطع، اللي هو خيار الشرط. طيب متى سيكون البيع لازما في هذا المثال؟ بعد مضي الشهر. إذا مضى الشهر ولم يفسخ أحدنا فالبيع لازم. طيب ما نقدر، لا نستطيع أن نقطع ونلغي هذا الخيار في أثناء الشهر؟ نستطيع ذلك. قال وإذا مضت مدته، هذا واحد، أو قطعاه، هذا الثاني، بطل. قال المصنف ويثبت، يعني خيار الشرط في البيع واحد، والصلح بمعناه، هذا الثاني، والإجارة في الذمة، هذا ثلاثة، أو على مدة لا تلي العقد، أو على مدة لا، أو قولوا خلاص الإجارة ثلاثة، والإجارة لها صورتان، إما تكون في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. طيب إذن خيار الشرط يثبت في البيع وفي الصلح الذي بمعناه، لأنه في حكم البيع، ويثبت أيضا في الإجارة، والإجارة لكن اللي يثبت فيها تفصيل، ما هو التفصيل؟ انتبهوا. قال والإجارة في الذمة. الإجارة في الذمة، كيف إجارة في الذمة؟ مثل لو استأجرت رجل على أن يبني حائط، أو يخيط ثوب، أو يفصل ثوب ويخيطه مثلا، استأجرته على خياطة الثوب أو بناء حائط، هذه الإجارة ما لها مدة معلومة، هي في الذمة، أليس كذلك؟ هل يمكن أن أشترط عليه خيار شرط لمدة أسبوع ولا لا؟ المصنف قال يثبت، يعني نعم يمكن يثبت ذلك. كيف هذا؟ اتفق معه تخيط الثوب بكم؟ ب100 ريال، خلاص اتفقت معك، نكتب ورقة ونوقع إنه فلان استلم القماش لخياطته ب100 ريال، واضح هذا؟ ولكل خيار الفسخ، خيار الشرط عنده الفسخ بخيار الشرط لمدة أسبوع، يجوز هذا ولا لا؟ يصح هذا؟ نعم يصح، طبعا بشرط أنه ما يبدأ في الخياطة إلى أن ينتهي الأسبوع، واضح هذا؟ إذن فالإجارة في الذمة كبناء حائط مثلا أو خياطة ثوب. طيب الصورة الثانية للإجارة، أو على مدة، يعني أو إجارة على مدة لا تلي العقد. الإجارة على مدة لا تلي العقد. إذن الإجارة الأولى هل هي على مدة ولا على عمل في الذمة؟ على عمل. والثانية الإجارة على مدة معينة، يقول إن كانت على العمل ما في إشكال، لكن لا يبدأ في العمل إلا بعد لزوم العقد. لماذا؟ حتى لا يبدأ هو في بناء الحائط ثم تأتي وتقول لا أنا فسخت العقد ما عاد أبغاه. فهمت المسألة؟ وإذا كانت على مدة، كيف على مدة؟ على مدة مثل أجر بيت لمدة سنة، فهل يمكن أن أدخل خيار الشرط في عقد الإجارة لمدة سنة؟ هذا كان أقول أجرتك هذه الشقة ب20,000 لمدة سنة ب20,000 ولي الخيار لمدة شهر، يصح هذا أو لا يصح؟ كلامي مجمل، ترى كلامي مجمل، سأفصل أكثر. كيف أفصل؟ أقول أنا اليوم في 1/1 من السنة، في 1/1، فأقول له أجرتك هذا البيت ب20,000 لمدة سنة، يعني اليوم 30/12 لمدة سنة ب20,000 ريال، ولي الخيار ولك مدته شهر، لنا خيار الشرط بشرط خيار الشرط لمدة شهر. واضح هذا؟ العقد سيبدأ متى؟ من 1/1، وخيار الشرط يبدأ متى؟ من 1/1. فهمت؟ معناه أن الإجارة ستبدأ والخيار مستمر، ما يصير هذا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولهذا قال على مدة لا تلي العقد. طيب إذن ما الذي يصح؟ الذي يصح أن أقول في نفس المثال أجرتك هذا البيت ب20,000 إلى آخره بشرط خيار الشرط لمدة شهر، والإجارة تبدأ من 1/2. معناه أن الخيار متى؟ دخل في الإجارة ولا ما دخل في الإجارة ولا قبل الإجارة؟ فهمت المسألة؟ إذن إذا كان في خيار في الإجارة، إذا كان في خيار في الإجارة لابد أن يكون الخيار خيار الشرط ينتهي قبل بداية المدة. واضح هذا ولا لا؟ أما بعد أن يستهلك من المبنى شهر مثلا يقول بطلت، طيب والشهر هذا؟ واضح الإشكال؟ لا، إذن الخيار لا يكون إلا بعد أنت، الخيار لا يكون إلا قبل بداية مدة الإجارة. هذا معنى قوله أو على مدة لا تلي العقد. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثل تبيع تفاحة وتقول له خذ هذه التفاحة وبيننا شرط، يبدأ يأكل نصها، بعد ما يأكل نصها يرجعها، ينفع يرجعها ولا خلاص ما يصلح؟ طيب ما يصلح هذا، المصنف يقول هذا كذلك ما يصلح، لابد أن يكون خيار الشرط ينتهي والإجارة لم تبدأ بعد، ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة. طيب يعني لو شاء أحد أن يقول غير ذلك يمكن، لكن هذا كلام المصنف. قال على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. انتبهوا، إن شرطاه يعني خيار الشرط لأحدهما دون الآخر، يمكن هذا. يعني أتعاقد في مثال، خلوني في مثال بيع السيارة، بعت السيارة بكم أنا؟ بكم بعتها في المثال؟ 10,000. بعتها في المثال 10,000 بشرط أن يكون الخيار لي أنا، لي أنا ليس للمشتري، يمكن هذا؟ نعم. ويمكن العكس، أن يكون الخيار لمدة شهر لمن؟ للمشتري وليس لي أنا، ويمكن لنا الاثنين، كل هذا يجوز. واضح هذا؟ وإن شرطاه يعني خيار الشرط لأحدهما دون صاحبه صح. طيب، وإلى الغد أو إلى الليل يسقط بأوله. لو اشترط خيار الشرط إلى الغد، لو قال له إلى بكرة، متى تنتهي المدة؟ إلى الغد، بنهاية الغد ولا بأول الغد؟ بأول الغد. طيب قال إلى الليل، اشترى في النهار وقال إلى الليل، معناه سينتهي خيار الشرط بأول الليل. طيب قال ولمن له الخيار، ولمن له الخيار الفسخ، ولمن له الخيار الفسخ، ثم قال ولو مع غيبة إلى آخره. ما معنى لمن له الخيار الفسخ؟ لو كان الخيار للإثنين إذن لكل واحد منهما أن يفسخ، ولو كان الخيار للبائع فقط اتفقا على أن يكون للبائع لا يفسخ إلا البائع، ولو كان للمشتري فقط لا يفسخ إلا المشتري فقط. طيب قال المصنف ولمن له الخيار له الفسخ، ولمن له الخيار الفسخ، ولو مع غيبة الآخر أو سخطه يعني عدم رضاه. إذن من له الخيار له أن إيش؟ له أن يفسخ، ولو مع غيبة الآخر، يعني لا يحتاج في الفسخ إلى رضا الطرف الثاني ولا إلى حضوره. قال ستبقى مسألة. الآن مدة الخيار احنا قلنا في السيارة مدتها شهر، مثلنا بشهر في سيارة. طيب الملك في مدة الشهر هذه لمن؟ عقد. الآن عقد صحيح، صحيح هو جائز وليس بلازم، ولكن العقد صحيح. طيب هذه السلعة الآن في مدة الشهر لمن هي؟ للبائع أو للمشتري؟ إيش رأيكم؟ للمشتري ولا للبائع؟ للبائع. طيب شوفوا إيش يقول المصنف. قال المصنف: والملك مدة الخيارين للمشتري. معنى العقد انتقل صح. اللهم إيش اللي حاصل؟ اللي صار إنه العقد الآن صح وانتقت الملكية، إلا أن هذه الملكية قابلة للفسخ ورجوعها مرة ثانية لمالك الأول بس. فإذا الملك مدة الخيارين للمشتري وليست للبائع. إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه نماء المبيع، نماء السلعة تكون لمن. طبعا لو قلنا سيارة، سيارة ما لها نماء ولا لها نماء؟ ما لها نماء، ليس لها نماء. لكن لو كانت مثلا شاه أو بقرة أو إبل ونتجت هذه البقرة أو هذه الشاه، فالولد لمن؟ واضح؟ الولد للمالك. يعني احنا قلنا الخيار لمدة شهر، هب أني بعت شاة وهذه الشاه بعتها بخيار شرط لمدة شهر، في أثناء الشهر ولدت، بعد في آخر الشهر فسخنا البيع، الولد يعود ولا ما يعود؟ الولد لمن؟ فهمتوا المسألة؟ طيب انتبهوا لشغلة، إنه النماء بالنسبة للسلعة، النماء قد يكون متصل وقد يكون منفصل. النماء المتصل مثل السمن، زيادة الوزن في الشاة مثلا، هذه ستتبع الأصل لأنه ما يمكن فصلها. لكن كلامنا عن النماء المنفصل هذا الذي فيه الإشكال. قال المصنف: وله، يعني للمشتري، نماؤه المنفصل وكسبه مثل الثمرة والولد واللبن. في هذه الفترة شرب لبن من هذه الشاة، فاللبن هذا ملك للمشتري. فإذا فسخ البيع فالنماء بعد الفسخ، إذا فسخ البيع في أثناء مدة خيار الشرط، فالنماء الذي يحصل بعد الفسخ سيكون للبائع. فهمتوا المسألة؟ طيب قال: والملك مدة الخيارين للمشتري، وبناء عليه له نماؤه المنفصل وكسبه. ونفهم من هذا أنه نماؤه المتصل، لا، النماء المتصل سيتبع السلعة. طيب باقي مسألة، ما هي؟ الآن بعنا السيارة، انتبهوا، بعنا السيارة وقلنا السيارة بعناها بعشر آلاف، ومدة الخيار كم يا مشايخ؟ شهر. في هذا الشهر قلنا السيارة في هذا الشهر ملك من؟ ملك المشتري. لكن مع ذلك هذا الملك لازم ولا جائز؟ هذا ملكه عليها جائز، يعني قابل للفسخ، ولذلك لا يصح لأحد أن يتصرف في السلعة في مدة الخيار. فهمتوا المسألة؟ ما دام أن السلعة هذه قابلة للفسخ، إذا ما تأخذ السيارة وتتصرف فيها وتقضي فيها مشاويرك وتستهلكها، لأن هذا استهلاك، ستستهلك السيارة، وبعد ما تستهلك السيارة مدة شهر تفسخ العقد، ما يصح هذا. فهمتوا علي؟ ما دام أن هذه السلعة قابلة للفسخ، إذا لا يجوز التصرف فيها إلا ما يستثنى. ما هو الذي يستثنى سيظهر الآن. قال المصنف: هذه المسألة الآن التي سيذكرها. قال: ويحرم ولا يصح، مسألتان، يحرم يعني يأثم، ولا يصح معناه يبطل تصرفه في السلعة. كيف يعني؟ لو باع السيارة، أنا بعت السيارة الآن والخيار مدة شهر، لو باعها المشتري يصح بيعه ولا لا؟ يأثم بهذا التصرف، ولا يصح تصرفه، يعني العقد لا يصح ولا تنتقل الملكية. فاهمين هذا الموضوع؟ قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما، من أحدهما؟ المشتري والبائع، في المبيع وعوضه المعين. وعوضه المعين يعني الثمن المعين. كيف الثمن المعين؟ أنا بعت السيارة بماذا؟ هب إني بعت السيارة بسيارة أخرى، هذه السيارة بتلك السيارة، أو هذه السيارة بهذا القماش، أو هذه السيارة بإيش؟ بهذه الحبوب، بهذه الكمية من البر، أو بهذه الكمية من التمر. ولنا خيار لمدة شهر، في مدة الشهر هذا صحيح الملكية انتقلت، والبر أو التمر لي أنا، أنا الذي أملكه، لكن لا يجوز لي أن أتصرف فيه، لا آكله ولا أبيعه. لماذا؟ لأنه متعلق بحق الغير، ويمكن للطرف الآخر أن يفسخ في أي لحظة، وش يحصل؟ وأنا أكون قد تصرفت فيه. إذن لا يصح تصرف أحدهما، يعني البائع والمشتري، في المبيع وفي عوضه المعين فيها، فيها يعني في مدة الخيارين، ترى فيها، في أحد عنده فيهما؟ نعم، فيهما أصح، فيهما أصح وأدق. طيب، فيهما يعني في مدة الخيارين، أي خيارين؟ خيار المجلس الأول وخيار الشرط الثاني. فهمت المسألة؟ حتى في خيار المجلس، لو اشتريت السيارة أو بعت أنا السيارة ونحن في المجلس، العقد قابل للفسخ، لا يستطيع المشتري أن يبيع السيارة ونحن جالسين في المجلس. لماذا؟ لأن هذه السيارة متعلقة بخيار مجلس. فهمت؟ لو ما في خيار شرط أصلا، لو ما في خيار شرط، ليس له أن يتصرف في السلعة حتى ينقطع الخيار ويلزم البيع. قال فيهما، اكتبوا عندها، عند قول فيهما، في مدة الخيارين المجلس، يعني في خيار المجلس وفي خيار الشرط. يقول لا يصح التصرف ويحرم في هذه المدة بغير إذن الآخر، بغير إذن الآخر، لكن لو استأذن الطرف الثاني يصح ذلك. ليش؟ لأنه إذني، لو أذنت له بالبيع، إيش معنى هذا؟ معنى أننا أسقطنا الخيار. إذا قلت له خلاص بيع، وهو يقول أبغى بيع، قراره للبيع وقراري أنا ورضاي أنا بالبيع، معنى أني أسقط لخياري وأسقط لخياره. قال بغير إذن، بغير إذن الآخر. طيب، لكن عندنا تصرف يجوز، في تصرفات يجوز من غير الإذن، ما هي؟ قال بغير تجربة المبيع، اكتب رقم واحد، بغير تجربة المبيع رقم واحد، نعم، إلا عتق المشتري رقم اثنين. معنى هذا، قلنا في زمن الخيارين ليس لأحدهما أن يتصرف فيما تحت يده، أليس كذلك؟ لكن لو تصرف لتجربة المبيع بس، يبي يجرب المبيع يتأكد أنه صالح ولا غير صالح، يجوز له ذلك بدون إذن الطرف الثاني، تجربة مش استهلاك. والشيء الثاني عتق المشتري، لو كان المبيع هو عبد، بعته عبد، بعته عبدا لي فأعتقه هو، وبين خيار شرط، يصح عتقه ولا ما يصح؟ المصنف يقول يصح عتقه، اكتب عندها مع الحرمة، يعني هو يحرم أن أفعل ذلك، لأن احتمالني أنا أنفسخ البيع وأسترد العبد. يقول المصنف لكنهم يعني عندهم في المذهب يصححون عتق المشتري مع التحريم. لماذا؟ لأنهم يقولون الشرع يتشوف إلى عتق العبيد ويفرح بذلك. طيب، إذن هل يتصرف أحد العاقدين في السلعة والثمن المعين؟ إيش الجواب؟ ما يتصرف، لا يجوز. يصح تصرفه؟ لا، يبطل تصرفه، إلا إذا عندنا، إلا في ثلاث حالات، خلونا إذن هي ثلاث حالات في الصحيح. الصورة الأولى يصح تصرفه متى؟ إذا أذن له بالإذن، إذن عند الإذن اكتبوا رقم واحد، راح نغير الترقيم، بغير إذن، عند الإذن واحد. والشيء الثاني أو كان التصرف لتجربة المبيع اثنين، أو كان التصرف عتق المشتري ثلاثة. طيب، قال المصنف وتصرف المشتري فسخ لخياره، وتصرف المشتري فسخ لخياره، اكتبوا عندها، عند قوله المشتري، أي بشرط الخيار له، بشرط الخيار له. صورة ذلك يا مشايخ، أنا بعت ماذا؟ بعت إيش؟ قلت لكم سيارة، بكم بعتها؟ ب10,000. بعتها، بعت السيارة ب10,000، قال نبغى خيار شرط، قلت له أنا ما أبغى خيار شرط، قال أنا أبغى خيار الشرط، قلت خلاص لك الخيار أنت وحدك، لك الخيار لمدة شهر. أخذ السيارة، هل يصح له أن يتصرف فيها؟ قلنا ما يصح إلا في ثلاثة حالات، وش هي؟ إذا أذنت له أنا يمكن، الثانية أن يجربها يتأكد منها، في حالة ثالثة طبعا ما راح تصدق على السيارة، الحالة الثالثة عتقة، السيارة ما تعتق، ما هو عبد، ما ليست عبدا. طيب، إذا هذه الثلاث الأحوال اللي يمكن إذا صدقت على السيارة صح. طيب، في هذا المثال الذي ذكرت إنه الخيار له هو ليس لي أنا، ما رأيكم؟ أليس له أن يأخذ السيارة ويروح يبيعها في السوق؟ نعم، له ذلك. ليش؟ لأن الخيار له هو وحده. فهمتوا المسألة؟ ومعنى ذلك أنه إذا ذهب وباع السيارة هذا يعني إيش؟ يعني إسقاط لخياره. ما في فرق بين أنه يأخذ السيارة يروح يبيعها في السوق وبين أنه يرفع عليه السماعة يقول أنا أسقط خياري. فهمت المسألة؟ إذن قال وتصرف المشتري إذن بشرط الخيار له فسخ لخياره. انتهت المسألة. ثم ختم هذا الشرط أو هذا النوع من الخيار، قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما في يعني كان مدة الخيار شهر، في أثناء الشهر مات أحدنا، مت أنا ولا مات هو، اللي يموت مننا ليس له الخيار. مسألة ما هي غريبة، يعني هو السؤال إنه إذا قلنا له الخيار بعد موته معنى الورثة، هل للورثة أن يطالبوا؟ لأنه في الحين هم الآن تلقوا سيارة أبوهم اشتراها بخيار، فهل لهم أن يمضوا المدة يعني أو تقول انقطع؟ إيش الجواب؟ المصنف قال بطل خياره، اكتب عندها إن لم يطالب به قبل موته. أما إن طالب هو بالخيار قبل موته، طالب بالفسخ مثلا، لا يمضي. إذن من مات يعني بدون أن يفسخ بطل خياره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.